بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الآية الأولى من سورة الفاتحة. قال: القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله، الدال في قوله الحمد. قال: وهو مبتدأ وخبر، يعني الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لله جار ومجرور متعلق بماذا؟ بخبر محذوف تقديره الحمد كائن، الحمد ثابت، الحمد مستحق لله عز وجل، تقديرات مختلفة. وال هنا شمولية، الحمد كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فما أعظمها من كلمة. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن الحجاج أنهما قالا: الحمد لله بالنصب، يعني الحمد لله، وهو على إضمار فعل، بمعنى إضمار فعل، يعني يكون فعل مضمر تستطيع أن تقدره، مثلا أثبت الحمد لله مثلا، أو أجعل الحمد لله، فأصبحت هنا الحمد هذه إيش؟ منصوبة. وهو على إضمار فعل. يقول: وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام، الحمد لله، الحمد لله يضم إيش؟ يقول: يضم الدال ويضم اللام بعدها، اللام التي في كلمة لله يضمها، الحمد لله. يقول: اتباع لثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله قال بكسر الدال: الحمد لله، بكسر الدال اتباع للأول الثاني. إذن من يعني في اللغات من جعل الثاني تابعا للأول فجعله مضموما، ومنهم من جعل الأول تابعا للثاني فجعله مكسورا. وهذه في العرب من ينطق بهذا إلى الآن، يعني بعض العرب إذا قرأ ماذا يقول؟ الحمد لله، موجودة في لغة الأعراب إلى اليوم تقريبا، والله أعلم. وأما الأولى الحمد لله، الحمد لله، فهذه ربما والله أعلم ينطق بها بعض الأعاجم. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. يعني ابن كثير ابن جرير رحمه الله ذكر بعض آلاء الله عز وجل ونعم الله عز وجل، وكيف وفق العبد لطاعته ووعده بالنعيم المقيم في الآخرة. فالله عز وجل مع هذه النعم وهذا العيش وهذه الطاعات وهذا الدين والنعيم المقيم، يستحق الحمد سبحانه وتعالى، الحمد له كله. يقول: بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد سبحانه وتعالى. يعني هل يستطيع أحد أن يستغني عن نعمة الله؟ لا والله، ما في مخلوق في الدنيا يستطيع أن يستغني عن نعمة الله وعن عون الله طرفة عين، لأنه لو خرج عن ذلك هلك، أليس كذلك؟ إذن العوالم كلها تتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى، إذن يستحق الحمد. وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله، عند الكلمة هنا فيها تطبيع، الحمد لله، ما الذي بعدها؟ ثناء أثنى به. أنا عندي هنا الحمد لله حدثنا، أنا قلت ما الذي أدخل حدثنا؟ ثناء، لا، والمشكل أيضا أنه حط على الدال شدة، لاحظين كيف أي حدثنا نخليها، شيء عجيب سبحان الله. الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي بن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا. يعني الآن ابن كثير انتقل إلى بحث جديد، وهو: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هنا القول الأول يقولون الحمد هو الشكر، والشكر هو الحمد، لكن هذا ليس بصحيح، الحمد غير الشكر كما سيأتيك. وابن كثير هنا ينقل عن ابن جرير أن الحمد بمعنى الشكر، وذكر أدلة له هنا. ثم قال ابن كثير: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر. وما الذي ادعاه ابن جرير؟ نعم، التسوية بين الحمد والشكر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن هنا عندنا فرقان من حيث المتعلق ومن حيث المقابلة. الحمد أما من حيث الآلة والمتعلق، الحمد أخص، لأن الحمد يكون بالقول فقط، الحمد يكون بالقول باللسان. الشكر لا، الشكر أعم، لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. والدليل على أن الشكر أعم من حيث آلته رحمك الله قوله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، دليل على أن الشكر يكون بالعمل. إذن من حيث الآلة الشكر أعم، لأن الشكر يكون باللسان يكون بالقلب، تقول شكرته بقلبي، وذلك أنك تحفظ له معروفه، ويكون أيضا بالجوارح والأركان. يعني الصلاة شكر، الصيام شكر، الحج شكر بالجوارح. أما من حيث ما يقابل به الحمد ويقابل به الشكر، الحمد أعم. لماذا؟ لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، والحمد أعم، يكون في مقابل النعمة وفي غيرها. والله عز وجل يحمد على صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله، ويحمد على جلاله، ويحمد على نعمه سبحانه وتعالى. ويشكر على ماذا؟ على نعمه. يعني هل ربنا عز وجل مثلا يشكر على صفاته؟ لا، يحمد، لأن الحمد أعم، يكون على الصفات العليا وعلى الأسماء الحسنى وعلى الأفعال الجليلة. حمد الشكر يكون على النعمة. ولذلك ماذا قال الشاعر هنا؟ يقول: أفادتكم النعماء. النعماء يعني النعمة مني ثلاثة، يعني النعماء أفادتكم يا معاشر المنعمين علي، هذه النعمة أفادتكم مني ثلاثة أشياء: أني شكرتكم بيدي، وشكرتكم بلساني، وشكرتكم أيضا بضميري. هذا معنى قول يدي ولساني والضميرة المحجبة. إذن هذا هو التفريق بين الحمد والشكر. والله عز وجل يحمد على ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على جلاله وجماله وبهائه سبحانه وتعالى، ويحمد على أفعاله، ويحمد على نعمه وعلى آلائه سبحانه وتعالى. الحمد كله لله وهو رب العالمين، ويشكر على نعمه. لذلك أنت إذا أنعم الله عليك بالنعمة ماذا تقول؟ الحمد لله والشكر لله. ولكن لو نزلت بك نازلة، لو نزلت بالآدمي نازلة مصيبة، ماذا يقول؟ الحمد لله، الحمد لله. هنا ما في مناسبة أن يقول الشكر لله، ما في مناسبة، ما في نعمة. أرأيتم أن الحمد أعم، لأن الله يحمد أيضا، ربنا عز وجل يحمد أيضا على قضائه وقدره. حتى القضاء يعني يحمد عليه سبحانه وتعالى، يقال فيه الحمد لله. أرأيتم؟ فإن قال قائل: ما الفرق بين الحمد والمدح؟ تقريبا المادة واحدة، حمد، حمد ومدح، كله ثناء. ولكن ابن القيم ذكر فرقا لطيفا بين الحمد والمدح. قال: الحمد لا يكون إلا مع المحبة والتعظيم. الحمد لا يكون إلا مع المحبة والتعظيم والإجلال. والمدح يكون مع المحبة ويكون مع غير المحبة، لأن المدح هذا أحيانا يكون من شخص منافق، ولكن الحمد لا يكون إلا من شخص مؤمن، من شخص محب معظم. إذن لا شك الحمد هنا أعلى منزلة ورتبة من المدح، لأن المدح قد يكون والعياذ بالله نفاقا ورياء. هذا الفرق بين الحمد والمدح. يقول رحمه الله: ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. بينهما عموما وخصوصا، إيش معنى يعني أن بينهما عموما وخصوصا؟ يعني الشكر عنده عموم والحمد عنده عموم، والشكر عنده خصوص والحمد عنده خصوص كما ذكرت الآن. يقول: فالحمد أعم، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته، هذا صفة إيش؟ لازمة. وحمدته لكرمه، هذه صفة متعدية يعني لها أثر. كونه فارسا، أنا شو استفدت من هذا؟ إن نفسي صفة لازمة فيه. طب وكونه كريما، أنا استفدت، أكرمني. فإذا الحمد يكون كما يعني يرجع إلى ما قلته قبل قليل، يعني يرجع على النعمة وعلى غير النعمة. يقول: وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه أنا عندي لأن، لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم. وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إليه. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. الله أعلم من يريد، لكن ربما يشير إلى شيخه ابن القيم. الله أعلم. يعني ابن القيم أيضا رحمه الله له كلام طيب، نقل عندكم محقق، أنا نقله عندي في مدارج السالكين. أنا سوف أقرأ كلام ابن القيم وتنظرون هل في فرق بينه وبين كلام تلميذه ابن كثير. ابن كثير رحمه الله يعني هو تلميذ لابن القيم وفي نفس الوقت قرين له، لأن كلاهما تلقى على ابن تيمية رحمه الله، لكن طبعا ابن القيم أكبر منه، أكبر منه تقريبا يعني ربما بعشر سنوات، وأخذ عمل استفاد ابن كثير استفاد من ابن القيم. يقول ابن القيم هنا في مدارج السالكين: وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل. وفي الحديث: الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره. والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، لأنه لا يتعلق إلا بإيش؟ الشكر لا يتعلق إلا بنعمة. والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. يعني الشكر يقابل الصفات المتعدية والنعم، أما الصفات الثابتة اللازمة ما فيها شكر، لا يتعلق بها الشكر. يقول: فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. هنا أضاف القلب، ما في بأس. طيب، إذا ما في فرق كبير بين تقرير ابن القيم وكلام ابن كثير. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذنب، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. الحمد أعم من الشكر من أي جهة؟ من جهة ما يقابل به، من جهة إيش؟ ما يقابل به والمتعلق كما تقدم. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح، يعني شكرت له. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. صحيح، وكما ذكر المدح من هذه الحيثية أعم من الحمد، يعني يمدح الطعام ولكن لا يحمد. والفرق الدقيق الذي ذكره ابن القيم أيضا لعله أولى وأهم من هذا، ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو معمر القطيع قال: حدثنا حفص عن حجاج، حجاج هذا ابن أرطات وهو ضعيف ومدلس، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله بنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. الأثر ضعيف، ومع ذلك فيه وهم. يقول المحقق هنا: كذا نقله المصنف عن تفسير ابن أبي حاتم، وسبق قلمه في نقل النص، فقد أخرجه ابن أبي حاتم قال: وحدثنا به الأشج، فقال: حدثنا حفص وخلفه فيه، فقال فيه: قال عمر لعلي رضي الله عنهما وأصحابه عنده: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال علي: كلمة أحبها لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. إذا سؤال من عمر عن أي كلمة؟ عن سبحان الله، فهنا في وهم وقع. وعلى كل حال أثر ضعيف. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم. هذا أيضا ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. هذا ضعيف أيضا تقدم معنا. بشر بن عمارة ضعيف جدا، والضحاك لم يسمع من ابن عباس. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن وليد أنه قال حدثني عيسى ابن إبراهيم. عيسى بن إبراهيم متروك الحديث، وقال عنه البخاري: منكر الحديث. الله المستعان، إسناد ضعيف جدا. عن موسى بن أبي حبيبة وهو ضعيف أيضا، عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود ابن سريع أنه قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. المحامد هنا يعني هي في الشعر، وقرأ أخذ يسرد عليه أبيات من الشعر فيها الحمد لله عز وجل. لأنه في رواية هنا نقلها المحقق عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه قال: قدمت على نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكر وفيه قال: فجعلت أنشده يعني الشعر. فدخل رجل طوال أقنع فقال لي: أمسك. فلما خرج قال: هات. فجعلت أنشده فلم ألبث أن عاد، يعني الرجل الطوال هذا، فقال لي: أمسك. فلما خرج قال: هات. فقلت: من هذا يا نبي الله الذي إذا دخل قلت أمسك وإذا خرج قلت هات؟ قال: هذا عمر بن الخطاب وليس من الباطل في شيء. قال: ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسلم السريع به. هنا قال يقول أبو عيسى الحافظ، إيش عندكم بعد كلمة به؟ وروى هو صحيح هكذا. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بكثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال الترمذي: حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. أنا عندي هنا ما أخذ الصواب مما، كما في سنن ابن ماجه. وهذا الحديث في إسناده شبيب ابن بشر وفيه ضعف وقد تفرد به، فالحديث ضعيف. لا أعطى إيه؟ إلا كان الذي أعطى. وقد شرحها السندي قوله أعطى أي أدى من الحمد. إلا كان الذي أعطى أي أدى من الحمد. أفضل مما أخذ أي أفضل مما أخذ من النعمة. يا سبحان الله، يعني أنت الله عز وجل رزقك الله عز وجل بولد، رزقك الله بمنزل، رزقك الله بسيارة مثلا، فقلت الحمد لله. كلمة الحمد لله هذه أفضل لك من هذه النعمة التي أعطيتها. هل أحد ينتبه لهذا الشيء؟ لأن هذه النعمة التي أوتيتها من ولد أو من منزل أو من سيارة أو من شيء كله يفنى، أليس كذلك؟ ما يبقى، وكلمة الحمد لله هذه تبقى لك. فهذا الذي أعطيته أفضل من ذاك الذي أخذته. هذا معنى الحديث. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك، أفضل من الدنيا. بس هذا الحديث تالف، يقول هنا: وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند مظلم، وأحال إلى الضعيفة الشيخ الألباني. قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله أكبر. نقف عند هذا الحد، نتابع إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.